بسم الله. فعندما نسأله قوله تعالى قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا، ما معنى يفرط علينا؟ نعم، يعجل ويبادر علينا بالعقوبة. قبل أن نبين له ونوضح له المقصود، والفرط هو السابق فيسبق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أي أنا السابق إلى الحوض وأنتم تريدون علي. فنحن نخاف أنه يباشر ويبادر بالعقوبة قبل كل شيء. أحسنت. قوله أو أن يطغى، لماذا أظهرت أن؟ نعم أحسنت، لكمال الاعتناء بالأمر والإشعار بتحقق الخوف من كل منهما. ما معنى يطغى؟ هل شيث؟ ما معنى يطغى؟ أو أن يطغى؟ طيب لا بأس، تفضل. يعتدي، قاله ابن عباس، أو أن يطغى يعتدي علينا، وهو رجل لا يباني بأحد، بطاش. أطمأنهم الله سبحانه وتعالى وهدأ روعهم، قال لا تخافا أنا معكم ولا يستطيع أن يصل إليكم بشيء. والداعي إذا اطمأن يرتاح، وإذا هدأ ماله سكن روعه فإنه يرتاح جدا ويدعو بطمأنينة وانشراح صدر أكثر وأكثر. لا تخافا ما توهمتما من الأمرين، فلا يستطيع أن يفرط ولا يستطيع أن يطغى، ناصيته بيدي، فلا يتحرك ولا حراك له إلا بإذن الكون والقدر. اذهب إليه وأنا أسمع وأرى ما يقول وأرى ما يفعل، أسمع ما يقول وأرى ما يفعل. فالمفعول محذور، أرى أفعالكما وأرى أقوالكما، وهكذا أرى ما يجيب به هذا الطاغي. على أن الفعل هنا حذف، مفعوله معموله، ويكون من الحذف الاقتصاري، وقد يكون من الاقتصاري على ما يفرقون بينهما، أن الاقتصاري يكون لغير دليل والاقتصاري لدليل. وأحسن من هذا ما يقول أصحاب البيان وعلم البلاغة، أن الاقتصاري يتعلق فيه الفعل بالفاعل وبالمفعول، يتعلق بالفاعل وبالمفعول الاقتصاري، والاقتصاري لا ينظر فيه للمفعول، فيعلق بالفعل بالفاعل فقط أي الفعل، ولا ينظر فيه للمفعول ولا يرعى حذفه، وكأنه فعل تام ينزل منزلة الفعل التام، يحيي ويميت، الله متصف بصفة الإحياء وصفة الإماتة. فهذا اقتصاري، فأنا معكم أسمع وأرى لصفة الرؤية ولصفة السمع، هذا اقتصاري لا ينظر فيه للمفعول ويعلق الفعل بالفاعل فقط من غير نظر إلى المفعول كما سمعته في الآية التي أشرنا إليها، يحيي ويميت أي متصف بالإحياء ومتصف بصفة الإماتة، ويكون عام في جميع المخلوقات، فهو يتعلق بجميع الكائنات، يحيي ويميت، يحيي لجميع الكائنات ويميت أيضا كذلك لجميع الكائنات. فأراد الله سبحانه وتعالى الاتصاف بتين صفتين من غير تعلق بشيء معلوم ومحدود، من غير تعلق بشيء محدود. هذا حذف اقتصاري، أن يقتصر في الفعل على تعلقه بالفاعل فقط ولا يراعى مفعول لا مذكور ولا محذوف. وأما الاختصاري ففيه تعلق بالفاعل وبالمفعول، فإن لم يذكر المفعول فيقدر على ما ذكر هنا. فأتياه فقولا إنا رسول ربك، وهذا إرسال من الله بست كلمات أرسلهم سبحانه وتعالى إلى ذلك الطاغي إذا انتهيتم إليه فقولا له هذه الجمل: إنا رسول ربك واحدة، فأرسل معنا بني إسرائيل ثانية، ولا تعذبهم ثالثة، قد جئناك بآية من ربك رابعة، والسلام على من اتبع الهدى خامسة، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب لمن كذب وتولى. ست جمل أرسل الله بها موسى وفرعون يخبران ذلك الطاغي: ما جئنا ننازعك على الملك هذا الذي أنت فيه ولا الرئاسة التي أنت فيها، نحن رسل مرسلون من الله، وأرسلنا إليك بهذه الست الجمل، نحن رسل من الله واحدة، نخبرك بهذا ونطالبك بهذا المطلب الشرعي، أرسل معنا قومنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، اجعلهم تحت الاستعباد والرق والتعب الذي هم فيه، لا تعذبهم، قد جئناك بأمر يدل على صدقنا من الله وأننا لسنا كاذبين عليه سبحانه وتعالى، ولا تنسبنا إلى الكذب، جئناك بآية من الله واضحة الدلالة على نبوتنا ورسالتنا، ما جئنا نهزل معك ولا نلعب معك ولا نكذب عليك، جئناك بشيء واضح من الله سبحانه وتعالى يدل على النبوة ويدل على الصدق، جئناك بالعصا وجئناك باليد وغير ذلك من الآيات. والسلام إذا أنت الآن نحن أرسلنا إليك فأنت بين أمرين: إما أن توافقنا وتتبع ما جئناك به فالسلام لك والهداية لك والخير لك في الدنيا وفي الآخرة، إما أن تعاند وتكذب وتتولى وتعرض عنا فإنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، فأنت بين خيارين، نحن جئناك بما سمعت وأنت الآن بينتين الخيارين أو ذين الخيارين: إما أن تؤمن بالله وتصدق ما جئناك به وأننا رسل من الله فلك السلام المطلقة ولك الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، وإما أنك تعرض والعياذ بالله تتولى وتكذب، إن قد أوحي إلينا أن العذاب عليك وعلى هذا الصنف على من كذب وتولى. فهذه ست جمل أرسل بها موسى وهارون، أمرهم الله أن يخبراه بها: إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا. إخبارات يخبرونه بهذا الأمر، فما جئنا لا للنزاع على ملك ولا لشراكة فيه، ما نحن حول هذا. وهذه الآية من الأدلة التي يستدل بها على جواز الدخول على الحكام للمصلحة الشرعية كالنصح لهم والتوجيه لهم، فأتياه هو حاكم الحكام، ادخلوا عليه وانصحوه ووجهوه وأخبروه بما عند الله لمن صدق وبما عند الله لمن كذب من الوعيد الشديد والأكيد، فادخلوا عليه، لا مانع أن يدخل الدعاة على الأمراء للمصلحة الشرعية، فإن الله أرسل موسى وأرسل هارون لهذا الحاكم مع طغيانه مع ما هو عليه من الباطل، لكن هناك مصلحة شرعية تقتضي الدخول على هذا الحاكم وعلى هذا الذي تولى أمور أولئك. فذهب موسى منفذا أمر الله مع أخيه عليهم الصلاة والسلام، فدخلوا على ذلك وإلا هم ما هم حاولوا الدخول عليه، لكن الله أمرهم للمصلحة أن يدخلوا على هذا الحاكم، فالدخول على ولاة الأمور وعلى الحكام جائز بقيود، جائز بقيود إذا كانت هناك مصلحة شرعية ما فيه مانع، وأما إذا لم تكن مصالح شرعية وإنما دنيوية كله من أجل الدنيا ومن أجل ما بأيديهم، فقد حذر السلف من الدخول على ولاة الأمور لما فيه من ضياع الدين ولما فيه من سلب الاستقامة على الداخلين، يحصل لهم ضرر، فلا يدخلوا إلا إذا رأوا مصلحة من الدخول، كما رأى موسى وهارون أنهم يدخلوا عليه وينصحوه للمصلحة الشرعية فدخلوا عليه، والخطاب معه خلاف الخطاب مع غيره وللأمر، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فلا تخاطب مثل هؤلاء كما تخاطب عادي الناس، هؤلاء أصحاب ملك أصحاب بطش أصحاب رئاسة وغير ذلك وجاهة، يحتاجوا إلى لين الخطاب وإلى الرفق وإلى انتقاء الألفاظ التي ترى أنه سينتفع بها، فعلى هذا ما كل أحد يدخل على هؤلاء، يحتاج من هو محنك ومن يحسن العبارة وعنده من البلاغة ما عنده. فلذلك انتدب الصحابة جعفرا أن يدخل على النجاشي وأن يتكلم ويخاطب النجاشي، فجعفر كان بليغا رضي الله تعالى عنه، فخاطبه بذلك الخطاب العظيم الذي أثر فيه، أثر فيه. هؤلاء حكام، هؤلاء بيدهم كما يقال الحديد والنار، فما كل أحد معربد يدخل حماسي يدخل عليهم ويزيد الطين بالله، هذا ما يصلح للخطاب ولا يصلح للدخول، يحتاج معهم إلى عبارة أخرى. قوله والسلام على من اتبع الهدى، هذه الجملة ما هي؟ خبرية، أحسنت. وليس المقصود بها ابتداء السلام، وإنما خبر أن السلام على من اتبع الهدى، فهو خبر محض، يخبرانه أن من اتبع الهدى فله السلام المطلقة دون من خالفه، ومن خالف فله العذاب، إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فالذي يتبع الهدى فله السلام المطلقة، والذي خالف الهدى يعرض نفسه لعذاب الله سبحانه وتعالى وسخطه وانتقامه جل وعلا. كل امرئ حجيج نفسه، وكل امرئ يعرف السبيلين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، ويختار لنفسه ما ينفعه، والله قد أبان السبيل النافع للناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أمور واضحة، ما في حد عليه له حجة على الله سبحانه وتعالى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ما في أحد مع حجة. الرسل أتباع الرسل، أقاموا الحجج على الناس. ثم قال لموسى وهارون بعد أن خاطباه بالست الجمل المتقدمة، قال فمن ربكما يا موسى؟ ما طابت نفسه أن يقول من ربي، لأنهما قال له إن رسول ربك، لأنه جاحد لربوبية الله سبحانه وتعالى ويرى أنه هو الرب، ولذلك ما طابت نفسه لجحوده، مع أن الخطاب فقولا إن رسول ربك، أنت مربوب والله رب لك ولغيرك، لكن ما طابت نفسه لجحوده، قال من ربكما يا موسى؟ ولم يقل من ربي هذا الذي قلتم فيما تقدم فقولا إن رسول ربك، لم يقل من ربي، لأنه جاحد للربوبية، كافر بالله سبحانه وتعالى، فقال فمن ربكما يا موسى؟ ونسأل الله العافية والسلام. فأخبراه بهذا الخبر، فربنا هذه صفته، قال ربنا موسى الذي أعطى كل شيء خلقه، هذا ربنا سبحانه وتعالى. قال مجاهد لم يخلق خلق الإنسان في خلق البهائم، ولا خلق البهائم في خلق الإنسان، أعطى كل شيء خلقه، هذا تميز بخلق وهذا تميز بخلق، فخلق الإنسان يختلف عن خلق البهائم، وخلق البهائم يختلف عن خلق الإنسان، أعطى كل شيء خلقه وميز عن غيره، هذا ربنا سبحانه، وأنت ما تفعل شيئا من هذه الأشياء. وهكذا قال غير مجاهد، وهذا الذي عليه أكثر المفسرين، وعبارتهم تدور حول هذا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، حول هذا المعنى الذي ذكره مجاهد، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي أعطى خلق الإنسان على ما هو عليه، وأعطى خلق البهائم على ما هي عليه، والحيوانات الأخرى والكائنات الأخرى، فلم يعطي خلق الإنسان خلق البهائم، ولا البهائم خلق الإنسان، فكل واحد له خلق يخصه وله شكل يخصه، هذا الذي تدور عليه عبارة أكثر المفسرين. وقال عطية ومقاتل أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق بالمنفعة المنوطة المطابقة له، أي أعطى الأعضاء كل شيء، أو أعطى الأعضاء ما يناسبها، فأعطى اليد البطش، وأعطى العين النظر، وأعطى السمع الأذن السمع، وأعطى غير ذلك أيضا الأشياء، وأعطى الرجل المشي إلى آخره. معنى على هذا أعطى كل عضو من الأعضاء ما يناسبه وما ينوط به وما يحصل به الانتفاع، فاليد يحصل بها البطش، والرجل يحصل بها المشي، والعين يحصل بها النظر، والأذن يحصل به السمع، وهكذا أعطى كل شيء خلقه يكون خاص على الأعضاء، ومقصور على الأعضاء، أي أعطى الأعضاء كل ما يناسبها من منفعة منوطة لها المطابقة لهذا العضو. فإن اليد ما يناسبها سمع، ما في سمع فيها، فيها بطش، والرجل فيها مشي، والأذن فيها سمع، والعين فيها البصر، وهكذا، واللسان فيها النطق. أعطى كل شيء خلقه، أي من الأعضاء، ما يناسبها وينتفع بها الإنسان. هذا قول أيضا آخر لبعض أهل العلم. وقيل أعطى كل شيء خلقه ما يحتاجون له ويرتفقون به، ينتفعون به. أعطى كل شيء خلقه، أي ما يحتاج الله سبحانه وتعالى خلقه، أي الناس والمخلوقات، كل شيء يحتاجون له ويرتفقون به. فأعطى الإنسان ما يحتاج له، والحيوان الآخر والكائنات الأخرى ما يحتاجون إليه، فيكون أعطى خلقه المخلوقات هذه ما ترتفق به وتحتاج إليه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي ما يحتاج إليه من الأشياء ويرتفق به. وهذا قول أيضا لا بأس به. وقيل أعطى كل شيء خلقه، أعطى للرجل المرأة، وأعطى لكل ذكر ما يوافقه. أعطى كل شيء خلقه، أي أنه أعطى الرجل، أعطاه المرأة وهي تناسبه، وأعطى كل ذكر أنثى. وهذا القول نقله الفراء رحمه الله عن بعضهم. فهذه أقوال مختلفة لأهل العلم في قوله أعطى كل شيء خلقه. فمن يعيدها؟ من يذكر شيئا منها؟ أعطى كل شيء خلقه، هذه صفة ربنا. نعم أحسنت، أعطى ما يناسبه، وأعطى خلقه أي ما يناسبه وما يحتاج إليه، وهذا قول أعم، فيشمل جميع الأقوال. أعطى الإنسان ما يحتاج إليه، ما يناسبه، وأعطى الحيوان الآخر ما يحتاج إليه وما يناسبه. هذا قول أظنه عام، وعليه تدور العبارات كما سمعت. لم يخلق، أيضا قال مجاهد على الاختصاص، لم يخلق الإنسان على صورة البهائم ولا البهائم على صورة الإنسان، لكن أعطى كل شيء وقدره تقديره، كما قال بعضهم وله في كل شيء خلقه، وكذلك الله ما شاء فعل، له كل شيء خلق في كل شيء خلقه، وكذلك الله ما شاء فعل. هذا قول مجاهد، أن الإنسان ليس على صورة البهائم والبهائم ليست على صورة الإنسان، أعطى كل شيء خلقه. والعبارة العامة هي ما سمعته، أعطى كل مخلوق ما يناسبه في ذاته وأعضائه وغير ذلك من شؤونه، ثم هداه بعد ذلك، هداه إلى طريق الانتفاع بما أعطاه، ثم هدى، أي هداه إلى طريق الانتفاع بما أعطاه. هذا قول جيد في قوله ثم هدى، أي بعد أن أعطاه ما أعطاه مما تقدم هداه، أي إلى طريق الانتفاع بما أعطاه، فانتفع بكل شيء لما خلق له، أي الإنسان انتفع بكل شيء لما خلق له. فاليد خلقت لكذا انتفع بها في هذا الشيء، الرجل خلقت لكذا انتفع، هذا الطعام خلق لكذا، هذا الشراب خلق لكذا، كل واحد انتفع بكل شيء لما خلق له. ثم هدى، أي هداه إلى طريق الانتفاع بهذه الأشياء التي أعطاه. قال رحمه الله، هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات، وهي آيات عظيمة والله، تدل على ربوبية الله للمربوبات، وأنه لم يخرج شيء عن كونه مربوبا لله سبحانه وتعالى. جميع الكائنات المخلوقات السماوية العلوية والسفلية الأرضية كلها مربوبة لله سبحانه وتعالى، لم يخرج شيء منها، كل ما في الكون، والله ربه سبحانه. إنا رسول ربك، قال فمن ربكما يا موسى، ما يريد يقول من ربي، جاحد، هو يعلم قد استيقن أن الله سبحانه هو ربه، أن الله سبحانه هو إلهه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا، وظلما وعلوا، ظلما وعلوا، أحسنت، لكنه جحد هذا كله، نسأل الله العافية. ولما بين له هذا الأمر الواضح الذي شاهدوه الناس، ورأى أن الحجة قد ركبته، أراد أن يصرف الناس عن هذا الذي يؤمن من أجله الناس، وهو برهان عظيم. قال فما بال القرون الأولى يا موسى، ليش الناس ما آمنوا المتقدمون هؤلاء؟ لا قوم نوح آمنوا ولا قوم هود ولا قوم صالح ولا قوم لوط. ليش إلا أنت الآن؟ يعني لو كان هذا الذي جئت به يا موسى حق لا آمنت القرون الأولى به، فما بال القرون الأولى ما آمنت؟ هذا يدل عنا ما هو حق الذي معك. بعد أن رأى وأخبر موسى بالحجة التي يشاهدها الناس أن الله خلق كل شيء وأعطى هذا الذي خلق ما يحتاج إليه وهداه إليه، فرأى أن الحجة قد ركبت وأن أصحابه ربما يتفلتون عليه، أتى بهذا البلاء. هو ذكي لكنه غير ذكي، عنده ذكاء هذا الفاجر. فقال يا موسى ما بال القرون الأولى ما آمنت؟ لا قوم نوح آمنوا ولا هود ولا لوط ولا صالح، ما آمنوا بما جئت به وجاءت به الرسل المتقدمة، ما آمنوا. فلو كان هذا حق كما تقول لآمنت به القرون الأولى. فأجاب موسى بهذا الجواب المختصر، قال علمهم عند ربي، علمها عند ربي كما سيأتي غد. وإنما الشاهد أردنا اتصال ما تأخر بما تقدم بعد أن ركبته الحجة وبيان الربوبية وأن هذا لا يفعله إلا خالق ورب سبحانه وتعالى، أنه يعطي يخلق ويعطي، يخلق سبحانه وتعالى ويعطي كل مخلوق ما يناسبه من أفعال الربوبية. رأى أن ينتقل إلى شيء آخر حتى يبطل هذه الحجة التي يشاهدها الناس ويعلمونها بالفطر. قال فما بال القرون الأولى، ليش ما آمنوا أولئك؟ لو كان ما جئت به حق لآمنوا به. وهذه حجة المفاليس وحجة كل مبطل على ممر الأزمان المتقدمة والمتأخرة، إذا ركبت الحجة ما أحد، ليش الآباء ما أخذوا بهذا؟ ليش من تقدم علينا ما كانوا على هذا؟ إلا أنت الآن تريدنا على هذا، هذا دين جديد الذي جئت به، ما في أحد أخذ به، لا أبي ولا جدي ولا أخذ، سلسل في الضلال من أباء ما أخذوا به. وهذا أيضا شان هؤلاء، تأتي بالحجة ويعترضوا بقول الزنادقة، بقول الزنادقة المتفلسفة يعترضون به على ما جاء به حكم الله وجاء به شرع الله سبحانه وتعالى، إذا أرادوا إبطال الحجج التي قد ركبت. وكلا لا يستطيع أحد أن يبطل الحجة، لكنهم يضحكون على هؤلاء الأغمار الذين يسمعون لهم ويصدقونهم ويأتون مثل هذه الحجج زعموا. فهذا فرعون الآن يريد أن يصرف النظر عن الحجة التي سبقت ودمغت، فيقول ليش ما آمنوا المتقدمون أولئك؟ لو كان حق لآمن قوم نوح وآمن قوم هود ولوط وصالح وغيرهم الذين سبقوه وزعموا الرسل ما زعمته ولا آمنوا بهم. فلو كان هذا حق، أي لو كان هذا حقا يا موسى الذي جئت به لآمنت به القرون الأولى، فما بالها لم تؤمن؟ فقال الله قد علم حالهم وقد كتب ذلك في كتاب عنده سبحانه لا يضل ربي ولا ينسى. قال رحمه الله: قوله تعالى قال لا تخافا، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس: أسمع دعاءكما فأجيبه وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما. مأنينة كاملة. قوله فأتياه فقولا إنا رسول ربك، هذه الجملة الأولى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك أرسلنا إليه فأرسل معنا بني إسرائيل، هذه الثانية من الست، أي خلي عنهم وأطلقهم من أعمال عن أعمالك واستعبادك لهم ولا تعذبهم، لا تتعبهم في العمل. كان فرعون يستعملهم في الأعمال الشاقة. قد جئناك بآية من ربك، أي ما يدل على الصدق حتى لا تنسبنا للكذب وأننا نكذب على الله، بل جئناك بما يدل على صدقنا فنفذ ما أمرناك به. قد جئناك بآية من ربك، قال فرعون وما هي؟ فأخرج يده لها شعاع كشعاع الشمس، والسلام على من اتبع الهدى. ليس المراد منه التحية، إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم. قوله تعالى إنا قد أوحي إلينا، أن العذاب على من كذب وتولى، إنما يعذب الله من كذب بما جئنا به وأعرض عنه. قال فما قوله تعالى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال طيب، قال فمن ربكما يا موسى؟ من إلهكما الذي أرسلكما؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء. وهنا الخطاب لموسى ولم يذكر هارون باعتبار أنه الأصل في الرسالة، فيخاطب الأصل الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام، كان الخطاب مع موسى لأنه الأصل. قال: فمن ربكما يا موسى؟ من إلهكما الذي أرسلكما؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال الحسن: وقتادة أعطى كل شيء صلاحه وهداه لما يصلحه. هذا قول جيد. وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورته، ولم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم، ولا خلق البهائم كخلق الإنسان، ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح. والمنكح، وهذا جيد، قول جميل. ثم هداه إلى مسكنه وإلى ملبسه وإلى مطعمه وإلى مشربه وإلى منكوحه الذي يناسبه. فالإنسان تناسبه المرأة في النكاح فهداه إليها، ما ذهب ينكح كلب ولا حمار مثل هؤلاء الفجرة ولا غير ذلك، أو المرأة تذهب إلى كلب ينكحها، أبدا. المرأة تأوي إلى الرجل والرجل يأوي إلى المرأة، فأعطى كل واحد ما يناسبه من المنكوح والمطعم والمشرب وغير ذلك. فما أعطى الإنسان الحشيشة يأكلها ولا القات مثل الغنم، أعطاه مطاعم طيبة أرسل الرسول بها يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، ولا أعطى السجائر يشربها ولا شيء، أعطى مطاعم جميلة ومشروبات طيبة. لكن فطرة كثير من الناس انتكست. هذا الله خلق كل شيء وهداه إلى ما يحتاجه وما يناسب خلقه، فأعطى الحيوانات ما أعطاها من المطعومات والمشروبات والمنكوحات، وأعطى الإنسان ما يحتاجه مما سلف. لكن الفطرة إذا انتكست والله ترى العجب من الناس، لكن ينكح حمار، من حمار هذا ينكح حمار؟ يعني عجائب وغرائب، ما يناسبك الحمار ولا شيء، يذهب يجامع حمار لأنه حمار، صار فطرته فطرة حمار فناسب الحمار الدابة هذه ناسبته. وذاك المرأة تذهب إلى كلب أمام الناس تعلن ذلك أمام الناس، والناس يتفرجون عليها وتتحداهم من يفعل مثل هذا الكلب، ويجامعها أمام الناس تلك الفاجرة، لا دين يمنعها ولا شيء، وتحدى الرجال أن يفعلوا مثل ما يفعل هذا الكلب، قد ربته على هذا البلاء. والكلب كما تعلمون يحسن، يتربى على شيء يحسنه، حتى على الصيد، إذا ربيت على الصيد يحسنها الصيد، فهو يفهم يعني قصدك، يعني يتعلم وليس عليه يتعلم إذا علم، تعلمت ودربت ثم أخرجت إلى المسرح كما ذكروا ذلك عنها، ويجامعها أمام الملأ وأمام الناس، وتتحدى الناس أن يفعلوا مثل ما يفعل الكلب. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال رحمه الله، نعيد قول مجاهد وهو أحسن أو من أحسن الأقوال في هذا، وقال مجاهد: أعطى كل شيء صورته، ولم يجعل خلق الإنسان كخلق البهائم، ولا خلق البهائم كخلق الإنسان، ثم هداه إلى منافعه من المطعم والمشرب والمنكح، والمنكح بالفتح. وقال الضحاك: أعطى كل شيء خلقه، يعني اليد للبطش، والمقصود على هذا الأعضاء، خصوص الأعضاء، والمعنى الأول هو الجيد عام، لكن هذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده. أعطى كل شيء خلقه، فلا شك أنه أعطى الأعضاء ما خلقت له وما يناسبها وما ينتفع بها فيه، فاليد انتفع بها في شيء معين، والعين في شيء معين، وهكذا يستعملها الإنسان والحيوان الذي ركبت فيه. قال الضحاك: أعطى كل شيء خلقه، يعني اليد للبطش، والرجل للمشي، واللسان للنطق، والعين للنظر، والأذن للسمع. وقال سعيد بن جبير: أعطى كل شيء خلقه، يعني زوج للإنسان، زوج الإنسان، يعني زوج للإنسان المرأة. عندكم زوج الإنسان أو زوج الإنسان؟ زوج الإنسان من غير لام، زوج للإنسان. أنا عندي تمام، الصواب هذا هو، نحن عندنا باللام الجارة. وقال سعيد بن جبير: أعطى كل شيء خلقه، يعني زوج الإنسان، زوج الإنسان المرأة، وللبعير الناقة، وللحمار الأتان. هذا هو، أما خلاف هذا خلاف الفطرة، وخلاف ما أعطى الله سبحانه وتعالى لكل شيء ما يناسبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا أيضا لواط أعطى كل شيء خلقه، فما يناسبك أنك تأتي ولد وتأتي ذكر، هذا ما يناسبك، هذا خلاف الفطرة. فالله أعطاك زوجة وأعطاك امرأة تناسبك بالنكاح الشرعي وبما قد كتب الله سبحانه وتعالى لك من المباح. أما هذا الذي يفعل، والآن يقررون ويقننون في بعض البلدان الكافرة أنه لا مانع أن يتزوج الذكر الذكر، لأن هؤلاء ما هم أصحاب فطر سليمة، انتهت فطرهم الحمد لله. بلاد الإسلام ما تعلن هذا إلا إذا كان في بلاد أمير المؤمنين حق الجماعة، هذا شيء آخر. ما عندنا في بلادنا ولا في المملكة ولا في شيء من الدول الطيبة ذي أنه يفكروا في هذا، أن الرجل يتزوج الرجل والرجل يتزوج الولد الغلام، يختار للجميل منهم ويتزوج به، هذا ما يفكرون به أهل الإسلام، وإنما يفكر فيه العلمانيون الذين عندهم بعضهم أمراء مؤمنين عندهم. وهكذا بريطانيا وبلاد الكفر ممكن يقننون هذا، أما بلاد الإسلام هذا بعيد جدا جدا أنه يجعل في القوانين أنه لا مانع أن يتزوج الذكر الذكر. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني زوج الإنسان المرأة والبعير الناقة والحمار الأتان والفرس الرمكة، هكذا عندك. شوف انظر لنا ضبطه، والمقصود بها الأنثى، والفرس الرمكة، ثم هدى أي ألهمه كيف يأتي الذكر الأنثى. لا إله إلا الله، هدى ألهمه كيف يأتي زوجته ويأتي الأنثى. ثم هذا الخبيث لما الحجة أنها قد ركبت وأن الله سبحانه هو الخالق وهو الرب الذي يصنع هذا، أراد أن يصرف الناس ويصرف السامعين عن هذا. طيب ليش ما آمنت إذا كان أنت تقول أن الرب هذا هو، ليش ما آمنت القرون الأولى به؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.